أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. ليلة الجمعة ليلة الإنابة إلى الله عز وجل، نسأل الله عز وجل بحق أوليائه أن يفتح علينا أبواب رحمته وينشر علينا خزائن علومه، إنه سميع مجيب. المؤمن في ليلة الجمعة لا يرضى إلا بمحطة مع رب العالمين، وإن قصرت هذه المحطة إذا رق القلب وجرى الدمع فدونك دونك فقد قصد قصده. أسأل الله عز وجل أن يهبنا في هذه الليلة نفحة من نفحاته. هذه الليلة ختام ما بدأنا به من برامج ومن أحاديث، وكان موضوعه العام السفر إلى الله عز وجل، معالمه، موانعه، عقباته، أعداؤه، مقصده، إلى آخره ممن شارك في هذه الحلقات. ثم قلنا أنه من باب تقوية الارتباط برب الأرباب لا بد من إتقان الصلوات اليومية، واعلم أن كل شيء تبع لصلاتك، كل شيء تبع لصلاتك، والذي لا يتقن صلاته لا يتقن الارتباط بربه، ومن لا رابطة له بربه فهذا إنسان معلق بين السماء والأرض، إنسان منقطع الصلة، خيمته لا عمود لها، ما شئت فعبر، أو طائر لا جناح له، لا يطير، لا معراج له. وصلنا في فقرة من فقرات الصلاة، يبدو الأمر يحتاج إلى دورة أخرى مكملة، وأن لي ولأمثالي أن يحيطوا بأسرار الصلاة. يبدو هذه الليلة غاية ما نتكلم حول الفاتحة والسورة، وأما الركوع والسجود والتشهد والتسليم والتسبيحات وما إلى ذلك يبدو يحتاج إلى دورة أخرى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لها لاحقا بمنه وكرمه. قبل أن طبعا هناك وصلنا إلى هذه الفقرة، ولكن قبل أن نصل إلى هذه الفقرة أحبائي أخواتي المؤمنات، هذا الحديث كله في جانب حديث نظري، أنا أتكلم لساني يتحرك طبعا من آيات الله عز وجل، اختلاف ألسنتكم وألوانكم، الأفكار تدور في رأسي تترتب، تأخذ من الذاكرة القديمة ومن الذاكرة الجديدة، تؤلف الأفكار فيما بينهما، تصدر الأوامر إلى الفم، الشفتين واللسان والفكين، وإذا بأصوات تصدر من فمي ينتقل عبر هذا المكبر همها من آيات الله أن يضخم هذا الصوت، أمواج في الهواء تضرب طبلة الأذن بشكل غير مباشر، هنالك قناة متعرجة في آذاننا تخفف من حدة الصوت، ثم هذه الطبلة غشاء بسيط، هذا كغشاء الطبل العادي، تتحرك تنتقل إلى العظيمات الصغيرة الثلاث، وبعد ذلك تبدأ المعجزة الكبرى، ذبذبات لا ترى بالعين، حركات ذبذبات عصبية تنتقل من الأذن إلى المخ، ثم المخ يستوعب الكلام، يحلله، يفك هذه الرمز. يا له من عالم عجيب غريب، أنا أتكلم وأنتم تسمعون، وبين كلامي إلى استماعكم الحركات المذهلة، كل فصل من هذه الفصول معجزة من معاجز رب العالمين. الكلام أنه في آخر المطاف تتحول المعلومات، هذه البايتات إن صح التعبير، مثلا في رأسي إلى كيلوبايتات في رأسك، هذا غاية قيمة هذه الدورات، بل كل المحاضرات في التاريخ، كن خطب النبي وأمير المؤمنين هو هذا، أفكار من القلب من الرأس إلى الرأس، ولكن بعد ذلك تبدأ العملية الأصلية. البعض يقنع بحضور هذه المجالس، والحال بأن هذه المجالس هي الخطوة الأولى، وأمامنا خطوات كثيرة أن نبدأ أن تنقدح في نفوسنا الهمة لوضع الخطوة الأولى على الطريق. الذي وضع رجله على الخطوة الأولى فقد فاز فوزا، لا أقول عظيما، فاز فوزا، لأن الفوز العظيم هو بالوصول. أحدهم هذه الليلة بعد صلاة العشاء تقدم للمحرام ويقول: هذه الخطوة الأولى لا أضعها إلا عند اكتمال الصورة. قلت: هذا هو الشيطان الذي جاءك، يؤخر هذه الخطوة الأولى إلى آخر العمر، وأنت تقول: إن شاء الله غدا وبعد غد أصبح عالم. هذا الأخ الذي سألني قرأ العرفان النظري العملي، يريد المزيد حتى يضع رجله على الطريق. إذا كنت تفكر بهذا المنطق فلا تصل إلى شيء. شعارنا دائما وأبدا: من عمل بما يعلم رزقه الله علم ما لم يعلم. الآن أمامك إنارة بمقدار متر، يقول: لا، لابد من هذا الكشاف ينير لي 10 أمتار حتى أمشي. لماذا؟ هذه الخطوة واضحة، تحرك بمقدار خطوة ثم انتظر المدد ليأتيك النور للخطوة اللاحقة. مدام الإخوان بحمد الله زهدوا في الدنيا، الزهد الصحيح مو الزهد الخاطئ. أحدهم يقول: رأيت الدنيا عندي صغيرا. بارك الله في هذا الشعور، هو هذا الذي نريد، أن لا يكون الدنيا كل همك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا منتهى رغبتنا. إلى يوم من الأيام رأيت قصور أهل الدنيا كالأكواخ، لا فرق بين الكوخ والقصور، هذا يقيك الحر والبرد وهذا يقي الحر والبرد. إذا وصلت إلى درجة لا تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة، إذا رأيت الدنيا صغيرا ولذائذ الدنيا متقطعة متصرمة لا دوام لها، فاعلم أنك على ألف خير. هنا تبدأ الخطوة إلى اللقاء، إلى الخطوة التي تنتهي إلى لقاء رب الأرباب، وهي لحظة، ليلة قدرك، لعل هذه الليلة، لعله غد، لا أدري. ليلة القدر مو بدعاء الجوشن، ليلة القدر مو برفع المصاحف، وإن كانت ليلة قدر هنيئا لمن جعل ليلة قدره الواقعية مطابقة مع ليلة القدر الشرعية، ولكن كل ليلة بإمكانك أن تجعلها ليلة قدر، ذلك اللص الحرامي، دوام الحرامية في الليل، لأن في النهار لا دوام لهم، يستريحون نهارا ليبدأ نشاطهم ليلا، كحشرات الأرض الليلية كان ينتقل من سطح إلى سطح مثلا، وإذا به يسمع تالي القرآن: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. القرآن يقول: ألم يأني، سؤال، فهو أجاب، قال: بلى، قد آن، نعم، جاء ذلك الوقت، وتحول إلى عابد من العباد. هذه ليلة قدره، ليلة قدر الحرامي على السطوح، كانت تلك الليلة، وهذه فرصة متاحة للجميع. وهذه الليلة أنقل لكم رواية، أنا أعتقد أنه لو لم تخرجوا من حديث هذه الدورة كلها إلا بهذا الحديث لكفاكم زادا ولكفاكم ذخرا. أنا عندما أصل لهذا الحديث أقول: يا ربي، حقيقة هذا الحديث صحيح، وإن كان الحديث غير مستبعد أن يكون صحيحا. الرواية تقول هكذا: إن الله عز وجل، مضمون الرواية، أشد فرحا بتوبة عبده ممن ظل راحلته في ليلة ظلماء ثم وجدها. أنت في الصحراء الكبرى، في الصحراء الإفريقية الكبرى، أو في الربع الخالي عندنا، وفي ضوء ظلام الليل وأنت ميت، تريد أن تموت جوعا وعطشا، تأتيك سيارة ظل راحلته، أعمل السيارة والحيوان، يأتيك هليكوبتر إنقاذ وينتشلك، كم تفرح؟ يقول رب العالمين: أشد فرحا بتوبة عبده. أنا أقول: يا ربي، ما قيمتنا نحن المذنبين حتى تفرح هذا الفرح؟ هذه في الواقع دعوة إلى الجميع أن يغير مساره. وأنا لا أتوقع من أي واحد منكم، من ذكر أو أنثى، أن يغير حياته قيد أمنا في الخارج. أنت طبيب، استمر في طبابتك، مدرس، استمر، حتى لا نمنع الموظفة أن تشتغل في وظيفتها، رغم أننا ملاحظات في عمل النساء في تفصيل بين الضرورة وعدم الضرورة، دعنا عن ذلك، ولكن أقول: الخارج خليه كما هو، حتى لا نكلفك شيئا، حتى أثاث البيت، هذا الأثاث الفاخر، لا تغير فيه شيء. نحن دعوتنا إلى الحركة الأنفسية، مو الآفاقية، مو ترك الدنيا، وإنما تغيير القلب الذي يتعامل مع الدنيا. الدنيا دنيا، اسمها دنيا سفلى، أنت تعالى على الدنيا، بحيث كما يقول علي عليه السلام: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. على كل، لا أريد أن أروج لهذا المجلس، ولكن الذي يحب أن يستمع للحلقات السابعة والسابقة ويستعيد ذكرها، أنا في الواقع هكذا يعني أقترح أن الإنسان يعيد السماع مرة مرتين، لعل الله عز وجل يفتح شيئا. وصلنا إلى هذه الفقرة من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا أصله نعبدك، ثم قدم الكاف، أصبح بمعنى الحاصر، أي نعبدك حصريا ونستعين بك حصرا. إخواني، الإنسان إذا وصل إلى درجة صار بناؤه على أن يعبد رب العالمين في كل شؤون حياته، لأنه عبد، قلنا قبل كم ليلة، الإنسان لا يمن على الله عز وجل بعبادته، وقلنا ذنوب هذه الأيام الشباب وغير الشباب بعد في قضايا الشهوات، يبدو كل الناس شباب إلى سن 60 و70، تبقى الشهية مفتوحة. أقول: معظم المعاصي هي معاصي الشهوات، ومبدأ الشهوات العين. هذه الكاميرا إذا تحكمت في زومها، في عدستها، في فيلمها، في الواقع بإمكانك أن تصل إلى درجات عليا. هذا مضمون رواية أو كلام الأخلاقيين لا أدري، ولكن عبارة صحيحة: غضوا أبصاركم ترون العجائب، غضوا أبصاركم ترون العجائب. الذي يغض بصره ولا يملأ عينه بالصور المشغلة في الواقع يصل إلى درجات عندما يغمض عينه يرى ما لا يراه الآخرون. ما الذي جعل إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام عندما يدخل السجن يشكر الله على هذه النعمة؟ كان إماما طليقا، مراجعات الناس، انشغاله بالناس، الآن أودع السجن، رأى خلوة مع رب الأرباب. ما الذي جعل يوسف يصل إلى هذه الدرجات العليا؟ في التاريخ قليلون قاوموا فتنة النساء. أنا أعرف من أصدقائي في هذا العصر وفي هذا البلد وفي هذا المجلس قاوموا فتنة النساء، ليش ما صاروا يوسف؟ يعني يوسف ما الذي قام به؟ تعرفون حياة يوسف ما في جهاد السيف، اتفاقا كان على خزائن الأرض وفي بلاط السلطان وهو له سلطته. أين جهاد يوسف؟ جهاد يوسف مو في ترك زليخة فقط، كثيرون تركوا أجمل من زليخة. نعم من المؤمنين التقوا بملكات في الجمال ولكنهم خافوا رب العالمين. عظمة يوسف أنا هكذا أفهم من هذه الفقرة: رب السجن أحب إلي مما يدعون. السجن أحب إلي، ما قال أفضل، ما قال أكثر مصلحة. يعني ربي أنت تعلم ولو كان كاذبا في قوله معاذ الله لطرد من رحمة الله مو فقط من النبوة. يعني يا رب أنا عندما أجعل حياتي مع زليخة في كفة وأجعل وضعي في السجن في كفة أخرى، يقول السجن أحب إلي، أحلى أحب، مو أفضل، أحلى أحلى. أنا ذهبت إلى القاهرة في مكان يقال هذا سجن يوسف، إن كان هذا هو سجن يوسف حقيقة مرعب، بئر في أعماق الأرض وهنالك محل السجن داخل البئر، إن كان الأمر صحيحا. ويبدو كان سجن محترم، لا سنة لا سنتين من قصر زليخة مباشرة بلا وصاب بلا برزخية إلى زاوية السجن. أحب، لأن يوسف في السجن مشغول بما هو أجمل من زليخة، ما صارت مشكلة، خلصه الله من هذه المرأة الفاتنة وعوضه بما هو أرقى وأجمل. طبعا هنا ليلة الجمعة من باب نفتح قلوبكم على ذكر النبي وآله، يعني ذكر المصطفى صلى الله عليه وآله، أيضا لعل هذه الرواية موجودة بهذا المضمون، أنه يوسف صار على خزائن الأرض حفيظ عليم ذات وجاهة، وفي المقابل زليخة المسكينة أمتص هذه المرأة، ذهب جمالها ذهب رحيقها. وأنا أقول الأخوات المؤمنات احذروا شياطين الإنس، بعض الرجال يمتص الرحيق ثم يرمي بالوردة في سلة المهملات، هذا طبع المنحرفين من الشباب، احذروا هؤلاء، لا تصدقوا وعودهم كلماتهم المعسولة، الكلام ما يحتاج إلى رأس مال. المهم زليخة أصبحت على كل حال عجوزة مسكينة مستضعفة، ويوسف وصل إلى ما وصل. يقولون صار في لقاء في أواخر على كل حال الطريق، سألها: يا زليخة لماذا سويت هالألاعيب، غلقت الأبواب وهيت لك إلى آخره. فقالت له: يا يوسف غرني جمالك، أنت مقصر يعني في الجمال، هذا الذي أوقعني في حبك. يقولون هكذا لعل في الرواية أنه قال يوسف: كيف لو رأيت من هو أجمل مني، من هو أفضل مني، فماذا سيصبح حالك، من هو هذا الذي هو أفضل؟ قال: ذلك هو النبي الذي يظهر في آخر الزمان، محمد صلى الله عليه وسلم. مضمون النقل أن زليخة قالت: نعم أنت ذكرت هذا النبي، دخل حبه في قلبي أيضا. يبدو هي عاشقة كل جمال ولو لم يخلق بعد، هكذا لعل الوحي أن جاء بأنه ما دام دخل حب النبي في قلب زليخة، هذه المرأة ينبغي أن يترحم عليها، لعله عاد جمالها وتزوج بها يوسف. المهم الشاهد في هذه النقطة أنه إياك نعبد، الإنسان يرى بصره هذا في الواقع أداة من أدوات رب العالمين، هو عندما يغير جهة هذه الكاميرا لا يحس بمنة على الله ورسوله، وهكذا أذنه. الإنسان إذا استمر في هذا المنهج إخواني، أقول لكم هذه في الواقع من محطات المهمة هذه الليلة، العبد إذا استمر في طريق الطاعة والعبودية وخاصة في ظروف مشاكسة كالذين عاشوا في بلاد الغرب مثلا أو حتى في بلادنا، ولكن في ضمن ظروف إثارة وإغراء وما شابه ذلك، الإنسان إذا قاوم أحبائي يصل إلى درجة تتجلى بعض صور عالم الغيب له. البعض يبدو ما يفهم وما فهم كلامي كما ينبغي. نحن في مناسبتين ذكرنا الكرامات وكيف أن الناس يسيئون الاستفادة. نحن لسنا في مقام إنكار الكرامة. رب العالمين يحب عباده يتجلى لهم. الكلام في الابتذال السوقي في كل من يدعي ذلك ليتبع، لمن يحول الكرامة إلى مال، هذا كلامنا. وإلا من ينكر أصل الكرامة؟ حياة أئمتنا عليهم السلام، حياة النبي، بل حياة الأولياء. هذا الذي عنده علم من الكتاب في الواقع أحضر عرش بلقيس، وهذه كرامة، وهو لم يكن لا نبيا ولا إماما، لعله كان وصي النبي وما شابه ذلك. دعنا عن ذلك، عفريت من الجن قبل أن يقوم من مقامه يأتي بعرش بلقيس. فإذا القضية ممكنة. نحن نقول الذي يمشي في طريق العبودية في الواقع يعطى بعض الجوائز ولكن لا ينشغل بها. أنا قلت مثال، البعض استوعب الفكرة جيدا. أنت عندما عندك موعد لقاء مع السلطان لأن تجلس معه، إذا ذهبت إلى مجلسه وقدموا لك صحن فاكهة حلويات، طبعا ما يقدم عند السلاطين شيء مغري، الذي ينشغل بالطعام والشراب والورود ويذهل عن ذلك السلطان يقول أنت إنسان مبين، مو جاي لأجلنا، جاي تأكل تشرب، أنت مو جاي القصر الملكي حتى تلتقي بنا وترى ما نحن فيه. الإنسان المؤمن عندما يتوجه إلى الله عز وجل لا يخفى تأتيه بعض الهبات. الآن منامات حقة، بشائر، قد يرى بعض الصور الجميلة، يشم بعض الروائح الطيبة. لصديق عزيز يقول أنا عندما أذهب للمدينة المنورة أشم رائحة طيبة لا توصف في ثلاث أماكن، في الروضة، في البقيع، وفي أحد، نفس الرائحة. قلت له يعني يشبه ماذا؟ مسك، عنبر، عود، ورد، ماذا؟ قال لا يوصف هذه الرائحة. والذي جعلني، طبعا إنسان موثوق مو من أهل المعاملات، الذي جعلني أرتاح لكلام يقول أن أنا عندما أشمشم الرائحة أتعمد أني أشمها تهرب، عندما أذهل عنها تأتي. معنى ذلك عليه أن لا يضع نصب عيني هذه الأمور. إذن العالم مليء بالأسرار، بالأمور، هذا الجو مليء بالأمواج المغناطيسية وغيره، ولكن لا يرى إلا من خلال، لا يعرف إلا من خلال الجهاز. إذن أسرار عالم الطبيعة أسرار كثيرة. إذا صمدت في طريق العبودية لا طلبا للكمالات والمكاشفات والرؤى وما شابه ذلك، تأتيك النفحات. ومن أهم هذه النفحات، كونوا معي إخواني، الإحساس بالارتياح الباطني. هذه ضالة الغرب والشرق. الذي يستمتع بالنساء يريد اللذة والسعادة، الذي يدمن المخدرات يريد اللذة والسعادة، حتى أصحاب السجائر تقول لما تدخن؟ يقول أرتاح عند شرب السيجارة. وهكذا نحن كلنا في الواقع أصحاب متع وسعادة. يقول الشاعر كل من في الوجود يطلب صيدا، إنما الاختلاف الشبكات، كلنا صيادون نصطاد، نريد أن نصيد السعادة والراحة. ولكن ما هو الطريق إلى ذلك؟ شوفوا إخواني، هنا المغلطة، هنا تعبيرنا المقصة، كيف ينقص على الإنسان السعادة. في أحد ينكر أنها من مواصفات القلب؟ القلب سعيد، القلب حزين، في شيء في الخارج اسمه حزن، في منظر حزين، في حادث سير، ولكن الذي يحزن هو القلب، والذي يفرح هو القلب. زين ما دام الأداة التي بها يتم إدراك السعادة والحزن والسرور في الواقع هو القلب، هم لابد أن نبحث ما يتناسب مع القلب. عندما ألبس الحرير لا أريد أن أخيب ظن الأخوات، في بعض الأخوات ما أقول المؤمنات، أخوات خارج هذا المكان تذهب تشتري قماش من حرير من أغلى صور القماش، تذهب عند الخياط واتفاقنا بعض الأوقات تعرفون المهر منهم رجال، وهي ترضى بأن يلمس بدنها كذا كذا مفاتنها ولو من وراء الثياب حتى يكون القياس دقيق كما يقولون، لا تكتفي بالثوب المخيط سابقا، يقول لا حتى يكون آخر تفصال. المهم تعرض نفسها لصور من صور الحرام الشرعي ولو بحدود نازلة، ثم تلبس هذا الثوب وتقف أمام المرآة تقول لا ترى شيئا جديدا، تقول أنا هالمدة تعبت اشتريت حرير وخياط وعرضت نفسي للرجال وتاليه، لأن هذا الجلد أحس بملمس حريري، دخله بالقلب. القلب له عالم آخر لا يأتي من الحرير، هذا القلب لا يأتي من الكنافة النابلسية الراقية، خب هذه كنافة في الفم اشتخلها بالفؤاد. المسموعات الأصوات الغنائية الجاز وغيره والعود والطنبور وما شابه، خب هذه تحرك طبلة الأذن، القلب له عالم آخر. الإسلام القرآن رب العالمين يقول أيها الناس ابحثوا عن مصدر آخر للسعادة، سعادة الجلد أن يكون ملمسه حريريا، سعادة الفم حليمات التذوق أن يكون في داخله حلوى، سعادة الأذن أن أكلي. أنا رأيت فيلم علمي حقيقة، فيلم عجيب، فيلم علمي يعني مو فيلم هكذا خيالي، هنالك شعيرات أو خلايا في الأذن هذه ترقص مع الأصوات، يعني عندما تسمع صوت موسيقي هذه الخلايا في الأذن هم ترقص ولهذا تسمع صوتا غنائيا. إذن كله عاد للبدن، البشرة والفم والأذن والعين. ذهبنا قبل فترة إلى منظر قيل لي أن هذا من أجمل مناظر الأرض العالم، كان على كل حال مكان لأنه عبارة عن نخيل باسقة وماء وأشجار وغابات وطيور، قلت زين هذا خوش منظر، بس مشكلته أنه ما دخل جو فيه، أنا بعد لحظات أسافر زين هذا المنظر وين؟ وبقى في الجبل، الجبل جميل البحر جميل، اشتخلني أنا بالموضوع لأبحث عن جمال معي في باطني، جمال الطبيعة للطبيعة، جمال الطير للطير، جمال الوجه للآخرين، أنا اشتخلني بهذا الجمال. فلنبحث أحبائي أعزائي أخواتي عن مصدر لا ينضب للسعادة وهو مرتبط بالفؤاد. القرآن عندما أنزل لنا هذه الآية في الواقع هذه الآية كباقي صور التكوين، لو اجتمع أهل الأرض وجابوا جزيئين هيدروجين مع جزيء أكسجين النتيجة هو الماء، شئت أم أبيت، توسل إلى الله عز وجل أن يصبح حامض النتريك، هم ما يصير هذا ما انتهى الموضوع. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا أداة تنبيه، يعني أنتم غافلين، ألا يعني اسمع انتبه في خبر مهم، هذا معنى ألا. القرآن ما يقول ألا في كل شيء، وما قال ألا كتب عليكم الصيام، ألا أذن في الناس، لا في هالمقام قال ألا تنتبه، ألا بذكر الله. جماعة اللغة العربية موجودين في المجلس، تقديم ما حقه التأخير ماذا يفيد؟ الحاصر أصله ألا تطمئن القلوب بذكر الله، مبالغة جاب بذكر خلاف الأول، يعني هذا ولا غير، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب جمع ومحلى بأل، الجمع زائدا أل يساوي عموم مطبق، ما في قلب يطمئن بغير ذكر الله عز وجل. إما أن نقبل القرآن إخواني ككتاب هداية، وإما لأن لا نقبل. إن قبلناه كتابا، وهذا بحمد الله من نعم الله عز وجل علينا، أن كافة فرق المسلمين يعتقدون بهذا القرآن رب العالمين حفظه من كل تحريف. إذن هذه الآية في الواقع سدت السبل، يعني ما بقي شيء في عالم الوجود يطمئن القلب كهذه الآية: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حتى أزيدكم من القضية وضوحا، هذه الليلة نريد أن نخرج إن شاء الله بثمرة. أنا أقول للإخوان أنه هذه نأتي مثال الحرير، الحرير، الغناء، الحلوى، الحواس الخمس، كلها في الواقع تبعث إشارات عصبية إلى المخ، العين، الأذن، الفم، يعني يا فلان اعلم أن هناك حلوى في الخارج، وفهمت بعدين أن هنالك حرير في الخارج. القلب يفهم هذه الأمور فيلتذ لذة جدا بسيطة، لأن حظ القلب من هذه الذبذبات ليس شيء يعتد به، ذبذبات فانية. اتفاقا، تعرفون أحد العلماء يقول: أنتم ليش ميتين على الطعام اللذين؟ قبل أن يؤكل هو لا طعم له لأنه خارج الفم، بعد أن بلعته هم هو لا طعم له، بالعكس طعمه سيء، مرارة وغازات وتجشؤ، وبعض الأوقات يتقياه الإنسان. لذة الطعام ثواني مروره على اللسان، بس لو ما في لسان في هذا الفم لكان التبن والكباب بنفس الطعم، الذي يفهم الفرق وهو اللسان. يعني العالم مخبوصين مطاعم في شرق الأرض وغربها، مطعم له آلاف الفروع، بس شغله أن يمرر هذه اللذائذ على اللسان وثواني. أنت لما تجلس على المائدة نصف ساعة، لحظات التلذذ في الواقع دقيقة دقيقتين، مجموع مرور الحلوى والطعام على لسانك، وهي لحظات محدودة. أرجع وأقول أن الإنسان إذا أمكن أن يبحث عن جهاز، عن حقنة، عن شيء يدخل اللذائذ في الروح مباشرة، هل يقاس لذة الروح بلذة الحواس؟ ذبذبات من الأنف والعين والفم والأذن، وبين إنسان يدخل اللذائذ في جوفه، حنظلة، غسيل الملائكة، ليلة الزفاف، صاحبنا أول ليلة زفاف، نعم يفهم من الرواية أنه ما كان مقتسل غسل الجنابة، استعجل، سمع النفير للجهاد، صاحبنا باع لذة الزوجية والمعاشرة وجار العسل، وأجاب داعي الله عز وجل، قتل وهو مجنب، ولهذا سمي غسيل الملائكة، الملائكة غسلت. نعم، هذه لذة عالم الباطن. الإنسان عندما في الواقع يصل إلى درجة من درجات القرب يعيش هذا الجو، التجلي الإلهي. هذه الورقة بيدي اتفاقا صار في محله، يسألني صاحب الورقة: ما معنى التجلي؟ التجلي الإلهي أن يريك رب العالمين شيئا من ذلك الجمال المحجوب عن العالمين، يريك شيئا من ذلك الجمال. قصة وقعت معي قبل سنوات خلت، كنا في الإمارات، أحدهم قال: عندي بعثة إلى أمريكا، ماذا تنصحني؟ أخ كان يقدر. أنا عادة عندما أحب أن أنصح الشخص بعض الأوقات أخذ منه مواثيق، أقول: تسمع كلامي أو بس الشكل مجاملة؟ قال: لا أسمع. قلت: تسمع، عندي ترى الوصية توصية مهمة. قال: تفضل قدر الإمكان إن شاء الله. قلت: عندما تذهب للدراسة 4-5 سنوات، أنا ما أقول لا تنظر للحرام، هذا مفروغ. طبعا الشخص كان في مستوى راقي. قلت له: إن أمكنك ألا تنظر إلى امرأة فافعل، ما في ضرورة، تعال في الطائرة ومضيفة، طبعا مضيفات الشركات الأجنبية هم من أرقى الجمال، شرط التوظيف والجمال، وطبعا تأتي بفتنتها وهي هم مكلفة أن تبتسم لكل المسافرين، وبيدها المائدة الضيافة. وش حق الطالع أخذ الضيافة أقول له شكرا بهالأي تعبير تريد أن تشكرها أم لو ما تشكرها لعل أقرب للتقوى. المهم تأخذ منها المائدة وتأكل، ليش تحدق في شكلها ورايحة وجاية وانت عينك عليها مثل الريموت كنترول وهي تراقب كل حركاتها وسكناتها، تسمع الأخبار. وهالأيام قد تشوفون المذيعات في الأخبار كاشفة عن مفاتنها، بعد شوية يصل إلى على كل. قل ليش تطالع صدر الفتاة هذه؟ اسمع الأخبار وشوف زاوية ثانية، لازم تحدق في صدرها وقلادتها وعيونها وشعرها، وهذا خلاف التقوى. واسمع الخبر ونزل راسك في الأرض، ما فيه المهم الخبر الآن جابوا المشهد الآن طالع ما في إشكال. على كل حال إخواني التقوى أمر مطلوب، وبعض الأوقات هذه الهفوات تتراكم تقول الله أكبر وتنتقل إلى المذيع في القناة الفلانية، طبيعي خاصة إذا كنت قريب العهد. فقلت له إن أمكنك أن لا تنظر إلى فتاة فافعل. قال إن شاء الله، طبعا طلب ثقيل، صاحبنا تو من الإمارات يروح أمريكا ومرة واحدة من الثانوية إلى هالبلاد، وطبيعي يعني صعب، ولكن يبدو وفى بوعده. رجع قلت له ها يا صاحبنا ماذا؟ قال الحمد لله يعني قدر الإمكان جاي أحاول أطبق ما تقول. المهم انتهت أيامه، أخذ الشهادة ولعل بتفوق وتوظف. الآن صار ليلة الزفاف، طبعا من ألذ ليالي الزفاف، من ألذ صور الزفاف زفاف الشاب البكر بالبنت البكر، إنسان ما عنده أي تجربة مسبقة في هذا المجال مع مؤمنة، ما رأت رجلا قط في حياتها طبعا بهذا الشكل، وهو ما رأى شعر فتاة غير أرحامه طبعا. ولهذا اتفاقا هذه اللذة أحسن من كل هذه اللذائذ الرخيصة. ليلة الزفاف أو ليلة العرس لا أتذكر، صاحبنا اتصل بي قال شوف أنا الليلة قلبي يعني معنى كلامه مشتاق لمجلس حسيني، أنا راح أجيك الشقة وأخلي السيارات تزمر تحت، يعني معنى كلامه صعد عندي وصار مجلس. على كل حال كليلة عاشوراء، ليلة الزفاف وصاحبنا قاعد، وأنا كنت أعلم أن تلك اللحظة بالنسبة له بالنسبة له أحلى من لذائذ كثيرة. هو صاحبنا مشغول بسبحانياته وتحت السيارات تزمر ينتظرون المعرس حتى يزف إلى عروسته. طبعا هذا مو معنى أنه ما عنده عواطف، لا اتفاقا حياته الزوجية من أفضل الزيجات، أنا مؤمن بعد انقطع إلى زوجته، ولكن أقول يعني هو لما رأى لذة ليلة الزفاف مع لذة ذكر الله وأوليائه قدم هذا على ذاك. هذه متعة الحياة، إن الواحد كم في الحياة يمكن يسوي شهر عسل؟ هو مرة في العمر، عندك جرأة زيادة هو مرتين في العمر، لا ثلاث أربع وآخرها أربع، عادة الدائم فيه زفة وكذا، وغير الدائم وما فيها الحركات. زين شهر العسل كم مرة، الزفاف كم مرة، ويحتاج إلى مقدمات ومؤخرات ومشاكسات وهواش إلى آخره حتى الواحد يحصل له كم مثقال ذرة، كم مثقال لذة. بينما لذائذ الليل ما يحتاج أولياء الله، لذائذ بكل سهولة، يفرش المصلى في الطائرة في البحر في البر، يقول الله أكبر ويعيش ما لا يدركه عامة الخلق. يقول علي عليه السلام، البعض يقول لك شاهد من السنة من كلام أهل البيت، نعم لي شواهد كثيرة، نعم من هذه الشواهد كلام علي عليه السلام يصف أولياء الله. هؤلاء كلمهم ناجاهم في فكرهم مضمون الرواية، وكلمهم في ذات عقولهم رب العالمين كلمهم. وهذا البيت منسوب لعل إلى الإمام، وهو لسان حاله، حبيب غاب عن عيني وجسمي وعن قلبي حبيبي لا يغيب، لا يغيب. خيالك في عيني وخيالك في عيني وحب وذكرك في فمي وحبك في قلبي فأين تغيب؟ خيالك في عيني وذكرك في فمي وحبك في قلبي فأين تغيب؟ هذا شهر العسل المستمر إلى متى؟ إلى لا نهاية، لا نهاية له. اتفاقا الحب، التلذذ البشري في الطريق إلى الأفول. رب العالمين جعل أرقى الشهوات شهوة النساء، وهي لذة ثواني أو دقائق، والإنسان يكبر في السن، تتضخم عنده البروستات وغيره وغيره، حتى هذه اللذة هم يحرم منها. لذة الطعام، الأسنان تتساقط، المعدة تتقرح، القولون يتضخم، حتى هذه اللذة هم تسلب منه. ما بقى، كل ما تقدم في العمر كلما سلبت منه اللذائذ، بينما اللذائذ عالم المعنى. كلما تقدم في العمر كلما تفتحت هذه اللذائذ، لأن الضرة الثانية تضعف. هو الذي ينافس روحانيته لذائذ الدنيا، هو لما تضعف عنده اللذائذ الدنيوية يقل ميله للنساء والطعام، يزداد في الواقع تألقا في ذلك العالم. وكلما رأى نهاياته القريبة في لقاء الله عز وجل، إذا صار في 40 و50 كلما اجتهد أكثر. شايفين سباق الخيول في التلفزيون؟ أول السباق الخيل يمشي بشكل مريح، أما لما هذا الراكب أو هذا الفارس يرى أن نهاية الحلبة قريبة، يرفس برجله على بطن الحصان، يعني افهم يا حصان وصلنا آخر شيء، يلا طلع كل ما في قواك. ولهذا المؤمن في أواخر عمره يزداد نشاطا سعادة. انظروا إلى مراجع التقليد عندنا نحن الإمامية، هؤلاء المراجع يبدأ سوقهم في 70 و80 إلى 100، يعني هو أو في 80ات يلا يبدأ نشاطه الاجتماعي والسياسي وغيره. هذا هناك مصدر سعادة في الباطن يدفعه. نحن مع الأسف أغفلنا هذا الجانب وحرمنا هذه الأمور. وأخواني، كل وقت هو الوقت المناسب للخروج عن هذا الواقع. حقيقة أنا عندما أصل إلى أحدهم يقول جربت كل اللذائذ، مللت الحياة. كنت أعرف أحدهم، على كل يبدو توفى الرجل، نعم توفى، يقول أنا على كل حال كل فترة قصيرة لعل كم أسبوع ويغير فتاة أحلامي. يقول وصلت إلى درجة مللت حتى النساء، ما بقى عنده شيء، ومات وهو يتحسر الحياة الهانئة السعيدة. إياك نعبد وإياك نستعين. حقيقة هذه الآية أيضا من الآيات اللي فيها عتاب شديد. نحن نستعين بكل أحد إلا رب الأرباب. المؤمن مدعو في هذه الحياة أن يجمع بين السعي وبين الالتفات إلى مسبب الأسباب. لعل من الفقرات المتميزة في حياة إبراهيم الخليل، تعرفون إبراهيم ابتلى ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وإبراهيم ما صار جد الأنبياء، جد النبي الخاتم، جزافا خليل الله. عدة اختبارات مر فيها إبراهيم، تحطيم الأصنام، ذبح ولده إسماعيل، تحمله وادي غير ذي زرع، ترك ذريته. ولعل من هذه الاختبارات عندما كان في الطريق إلى النار في المنجنيق، وهم يريدون أن يرمون به في النار، يأتيه جبرائيل أو ملك من ملائكة الله، هل لك من حاجة؟ هو هذا يقول الشاعر، دع عنك لومي فإن اللوم إغراء. نفس هل لك من حاجة إغراء، يعني يلا أطلب الآن النجاة من النار. وإذا بإبراهيم ينقطع إلى ربه، أما إليك فلا، أنا عندي حاجة، أنت منه، أنت جبرائيل وغيرك، كلكم تحت أمر ذلك الوجود الذي لا خلف لأمره، ذلك الوجود الذي لا نتصور كنه جماله وجلاله. هل كل مستمدة من مدده؟ نعم أما إليك فلا. أنا أقول الآن لا تكن كإبراهيم، اسعى، اذهب إلى الواسطة كما يقولون، اسعى في جلب الرزق، ولكن اجعل همك وغمك أن تستعين بمسبب الأسباب. أنا عندما تكون لي حاجة أدعو بهذا الدعاء، دعاء جميل، اللهم يا سبب من لا سبب له، ويا سبب كل ذي سبب، ويا مسبب الأسباب من غير سبب سبب لنا سببا لن نستطيع له طلبا. ثم تقول إلهي أنت الذي قلت في كتابك. أنا يعجبني فقرات المناجات اللي فيها استشهاد بالقرآن، قلت في كتابك اذكروني أذكركم، ها نحن ذاكروك كما أمرتنا فاذكرنا كما وعدتنا، جميل. أو تقول دعوتك كما أمرتني فاستجب لي، جميل. الاستشهاد بالقرآن من أدعية الاستشهاد هذا الدعاء، اللهم إنك قلت في كتابك، واسأل الله من فضله، فمن فضلك أسأل، ومن عطيتك أسأل، ومن يدك الملأ أسأل، أسألك أنت، ثم أذهب للواسطة، لأنك أمرتني بالذهاب إلى الواسطة، العالم عالم الأسباب، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الآن لماذا قال الجمع نعبد إياك نعبد؟ أم لعله تأدبان؟ يعني أنا أستحي أقول إياك أعبد، لا، أنا مخلوط مع باقي المؤمنين، يا ربي يا نستر علي، أنا من ضمن المؤمنين، كلنا نعبدك. شيء لطيف أن الإنسان يجعل نفسه مع البقية حتى لا يكون في الواقع متميزا. في ختام حديثنا هذه الليلة نختمه بهذه الآيات، بهذه الفقرة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أعوذ بالله من هذا الغضب الذي لا يعلم وقته. أولياء الله أيديهم على قلوبهم إلى ساعة نزع الروح وهم يعيشون هذا الهاجس، لا يعلم ما ختام أمره، هل تختم له بالسعادة بالشقاء؟ أحدنا إلى أن يضع رأسه على حجر اللحد كم يمر بامتحانات واختبارات، الشياطين كم تكيد له إلى أن يصل. والمشكلة إخوان نحن لا نعلم معادلات رب العالمين، رب العالمين سره عنده، سره عنده، متى يغضب عليك أنت لا تدري، لا تدري متى يغضب عليك. الإنسان قد يكون ماشي مشية جيدة في موقف من المواقف لا يحسب لها حساب، يقوم بزلة ولعلها ليست كبيرة، ولكن الجو جو غضب. مثلا إنسان في موسم الحج يعصي الله عز وجل، يمكن يختم على قلبه. واتفاقا بعد هذه المحاضرات أنا أرى بعض الوجوه ما لعلها ما تركت مجلس من مجالسنا اتفاقا من ساعات الغضب بعد هذه الليالي. الذي سمع وتمت عليه الحجة واستذوق الحديث واتضح له الطريق، الذي يعصي بعد المجالس، بعد شهر رمضان المبارك، بعد الحج، بعد الزيارة، رب العالمين من الممكن أن يسقطه من عينه. ثم لاحظ مناجاة الإمام زين العابدين، اتفاقا ما في جرائم كبيرة، كلما تعبأت وقفت بين يديك للصلاة المضامين ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، ليش؟ لعلك فقدتني من مجالس العلماء، ومجالس العلماء واجب، فقدتني خلاص ما أحببتني، أو آلف مجالس البطالين، الديوانيات البطالة، الناس بين لهو وقمار ولعب وتذهب لتزورهم، ما الهدف من هذه الزيارة؟ هذه مجالس البطالين اللي يحضر بعض الدواوين اللاهية الساهية، يتوقع يرجع الليل يقول الله أكبر ويعيش مع راجل مؤمن طبيعي، هذه تقص القلب. لاحظوا مناجاة الإمام زين العابدين عليه السلام وشكواه من هذه الأمور. إن شاء الله نسأل الله عز وجل ببركة أوليائه. أنا أتكلم عن نفسي إخواني، أنا أقول باللسان حالي ومقالي، يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، اللهم لا تردنا إلى سوء استنقذتنا منه أبدا، اللهم لا تسلب منا صالح ما أعطيتنا أبدا، كلهم سفن النجاة. وسفينة الحسين أسرع، كلنا أبواب الهدى وباب الحسين أوسع. البارحة ودعت أحد الإخوان قال أذهب إلى زيارة الحسين، قرأت في أذنه دعاء السفر، الليل اتصل قال أنا بين الحرمين. قلت هنيئا لك، يا ليتنا كنا معك الليلة. نعم، في ليلة الجمعة أرواح الأنبياء والأولياء عند قبر الحسين عليه السلام. يخفف الإضاءة حتى نتوجه الليلة لزيارة إمامنا سيد الشهداء. نعم، ليلة الجمعة أرواح الأنبياء والأولياء تجتمع عند قبر الحسين عليه السلام. إخواني، إذا كان الأنبياء والأولياء عند قبر الحسين، أو تعلمون ما هو أكثر القلوب حرقة وتألما؟ أعتقد أنه قلب أمه فاطمة، وكأني بها جالسة عند قبر ولدها وهي تقول بني حسين قتلوك وما عرفوك ومن شرب الماء منعوك. بين فاطمة والحسين مواقف، منه موقف يوم عاشوراء، ولكن قبل ذلك كان هنالك موقف لا تنساه فاطمة، متى؟ عندما أراد علي أن يعقد الرداء على فاطمة على المغتسل. ليلة الجمعة بعد ختم هذه الدورة نختمها بذكر مولاتنا فاطمة. نادى علي يا حسن يا حسين يا زينب، هلموا وتزودوا من أمكم فاطمة. نعم، أخرجت يديها من الكفن، اعتنقت الحسن في جانب، الحسين في جانب، هذه تنادي أم، هذا ينادي أمه، أنا ولدك الحسن. وكأني بالحسين يضع رأسه على صدر أمه وهو يقول أنا فرخك الحسين. أنتم بعد قرون تبكون، فما حال ملائكة السماوات وهي تنظر إلى هذا المنظر؟ يقول علي أشهد الله أنها حنت وضمتهما إلى صدرها بليا. نعم، كان منظر مفجع. أقول يا علي رفعت يتامك عن صدر فاطمة برفق وحنان، أين كنت يوم عاشور لتجد ابنتك زينب وهي منحنية على نحر الحسين تشمه وتضمه؟ قبلت موضعا ما قبله رسول الله ولا فاطمة. نعم، وجدته مكبوبا على وجهه، قلبته على ظهره ونادت اللهم تقبل منا هذا القربان. توجهت للمدينة شاكية باكية يا جدا هذا حسينك بالعراء مقطع الأعضاء مسلوب العمامة والرداء وبناتك سبايا حبا وكرامة وشوقا إلى زيارته قريبا عاجلا رحم الله من نادى ثلاثا وحسينا وحسينا زين العابدين بكى كثيرا على قبر الحسين كتب بإصبعه هذا قبر الحسين الذي قتلوه عطشانا ومن قبل ذلك جده أمير المؤمنين عندما نفض يده من تراب قبر فاطمة كأنه صدق أنه فقد حبيبته فاطمة هاج به الحزن فاتح خيبر بكى بكاء عاليا تمتم معي هذه الأبيات أعيدوني عليها. نفسي على حسراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات. لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. ما لي وقفت على القبور مسلم القبر الحبيب، فلم يرد جوابي. نادى رسول الله وهو يستلم بدن حبيبته فاطمة: يا رسول الله استفهمها الحال، يا رسول الله لقد أخذت الوديعة واختلست الزهراء، فأحفها السؤال. أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد. هذه الدموع الليلة جرت على مصيبة مولاتنا فاطمة وولدها الحسين. الآن ساعة الاستجابة، ليلة الجمعة. توجهوا إلى الله عز وجل بهذه الأنفاس المباركة، نادوا ربكم 10 مرات. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. من لم يوفق هذه الليلة لقراءة دعائكم إليه، نتقرب إلى الله عز وجل بهذه الفقرات الأخيرة. فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي الذين يشكون في رحمة الله ومغفرته لهم ليرفعوا أصواتهم. يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع اللقام، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد، وافعل به ما أنت أهله. استحضروا حوائجكم، وعلى رأسها فرج إمامنا وتفريج كرب المضطرين هذه الآية بتوجه 3 مرات: بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا. لو كانت لنا دعوة واحدة مستجابة يا رب الأرباب، فاجعله فرج وليك، صعب علينا الانتظار وشمت من الفجار، أرنا طلعته الرشيدة وغرته الحميدة. لسان حال إخواني هذه الليلة كل ليلة طالت ليالي الانتظار، يا ابن الزكي طالت ليالي الانتظار، يا ابن الزكي فهل لليل الانتظار غد، أدرك بطلعتك الغرى لنا مقنا، يكاد يأتي على إنسان الرمد. هكذا أحس أن البعض يريد أن يبكي أكثر على مصائب الحسين مع إمام زمانه. بيتان ونسألكم الدعاء. سيدي لولا أنها ليلة جمعة لما ناسى ما تتصبر في انتظارك، أيها المحيي الشريع انهض، فما أبقى التحمل غير أحشاء الجزوع. لا أعتقد أن قلب يبقى بلا تأثر بهذا البيت، أترى تجيع فجيعة بأغض من تلك الفجيعة، أي فجيعة حيث الحسين على الثرى، جيش العدا طحنت وضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب ربيع. سيدي نظر إلى هؤلاء القوم، حملت ودائعكم إلى من ليس يعرف ما الوديع. يا رب الحسين بحق الحسين، اشف صدر الحسين بظهور الحجة. هذا الدعاء دعاء الفرج إخواني، نختم به المجلس، ولكن لا عنا نحو التعارف والمجاملة، دعاء حقيقي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه. أريد في ختام المجلس هذه الفقرة من دعاء التوسل نقرأها ونحن وقوفا بين يدي إمامنا. يا وصي الحسن والخلف الحجة، أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديك. استحضروا حوائجكم للحظات، ثم نادوا إمامكم بين يدي الله عز وجل، هو إمامنا الذي نحشر تحت لوائه، هو الذي يدعو لنا في خلواته، هو الذي تنتظره الأمم. الآن بهذا الاعتقاد ارفعوا أصواتكم يا وجيهان عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيهان عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيهان. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اجعل مجالسنا هذا ذخرا ليوم فقرنا وفاقتنا. اللهم بارك لنا في قولنا، أجر ينابيع الحكم من قلوبنا على ألسنتنا، اغفر لنا تقصيرنا فيما قلناه وسمعناه، أعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.